أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. حاضر. هذا لقاؤنا 19 إن شاء الله تعالى مع قصار السور. موعدنا الليلة إن شاء الله تعالى مع سورة الكوثر. قبل أن أبدأ درسي وأنا أرتب للدرس، يعني قرأت خبرا عن وفاة الشيخ أسامة عبد العظيم، الآن قرأته. والأخ الشيخ علي رجب يؤكد أنه أتى بالخبر من صفحة ابنه أنس أسامة، لأن الشائعات كانت قبل هذا، كنت يعني أقول لابد من التثبت، ولكن في أكثر من صفحة أنا قرأت الخبر. وسبحان الله العظيم، لم تمض أيام على وفاة الشيخ يوسف القرضاوي كأحد علماء العصر، ثم اليوم يعني فجيعة أخرى بوفاة علم من أعلام المسلمين. لا أظن له مثيلا في هذا الجيل ولا في العصر الحديث. سيدنا الشيخ أسامة عبد العظيم يعني قبل 40 سنة كنا نتربى على يديه قبل أن نتعلم، وظل إلى أن مرض مرضه الأخير مجتهدا في طاعة ربه وفي الدعوة إلى الله، آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، ملهما موفقا مسددا، جمع بين العلم والعبادة وبين الولاية. نحسبه من خيرة خلق الله، نحسبه كذلك والله حسيبه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبله في الصالحين، وأن يحشره مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أسأل الله تبارك وتعالى ألا يحرمنا أجره، وألا يفتننا بعده، وأن يغفر لنا وله. فضيلة الشيخ أسامة عبد العظيم، لمن لا يعرفه ماذا أقول؟ هو كأنه صحابي وجد في القرن 21 أو القرن 20 و21، يحيي سنة النبي عليه الصلاة والسلام بحذافيرها، ويشار إليه بالبنان ويضرب به المثل رجل جمع في جعبته يعني الكثير والكثير من العلم والدعوة والزهد والعبادة، فكثيرا ما يقال أعبد أهل الأرض. إذا سأل الناس من أعبد أهل الأرض فلا يشار إلا إلى الشيخ أسامة عبد العظيم، ولم يكن عابدا على قدر ما كان عالما أصوليا فقيها نحسبه مخلصا لله عز وجل، رب تلامذة ورب أجيالا أرجو أن يكونوا يعني سبب خير لهذه الأمة، وأن يكونوا خير خلف لخير سلف. لا أظن أن مثل الشيخ أسامة أحد يخلفه، لكن ليس على الله بعزيز. الشيخ أسامة عبد العظيم كان أمة وحدة رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وأسكنه فسيح جناته والحقنا به على خير يا رب. يعني كنت أقول بمثل وجود الشيخ أسامة عبد العظيم في مصر يرفع العذاب عن الأمة، فأسأل الله عز وجل أن يلطف بعباده وأن يحسن خاتمتنا. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. تعالوا بنا نواصل المسيرة، مسيرة هؤلاء الأئمة الأعلام، مع أن البون شاسع والفارق واسع. فهأنذا وقد تجاوزت 60 من عمري بدأت جولتي مع تفسير كتاب الله، لعلها تكون إن شاء الله تبارك وتعالى يعني من دلائل حسن الختام، أختم بها حياتي بإذن الله، وأفعل شيئا أحاول أن يكون منضبطا وأن يكون غير مسبوق، وأن يفيد طلبة العلم، ليكون الإبريز بداية للمجتهد ونهاية للمقتصد، وليكون عملا أرجو أن يكون خالصا، ليكون إن شاء الله تعالى من دلائل حسن الختام. سورة الكوثر، هذه السورة أقصر سورة في القرآن، تليها سورة العصر والنصر فكل منها 3 آيات. نعم، لكن آيات سورة النصر استغرقت 2 سطرين في المصحف، إنما السور التي لم تزد عن 1 سطر في المصحف هي سورة الكوثر والعصر والإخلاص. سورة الكوثر 3 آيات، وسورة العصر 3 آيات، وسورة الإخلاص 4 آيات، وتشترك هذه السور في أنها 1 سطر في المصحف، ولكل منها مناقبها العظيمة. اسم السورة، سميت هذه السورة سورة الكوثر لقوله تعالى في مطلعها: إنا أعطيناك الكوثر. فهذا اسمها العلم، وتسمى سورة النحل. ما قرأنا السورة الليلة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وفيها فصل لربك وانحر فتسمى بسورة النحر، ويقال عنها سورة إنا أعطيناك الكوثر على أنها أول آية فيها، بل اسم العالم سورة الكوثر. إنا لله وإنا إليه راجعون، الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. مكان نزولها اختلف في مكان نزولها، مدنية هي أو مكية. فالسورة على شاكلة القرآن المكي، السور القصيرة والآيات القصيرة، وقيل مدنية لورود الحديث فيها كان في المدينة على نحو ما سنذكره إن شاء الله. موضوعاتها وعد من الله عز وجل للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وبشارته بما له عند الله من الخير الكثير، حتى خصه بالحوض المورود في السورة هنا وبغيره كالشفاعة العظمى وغيرها مما خص به النبي صلى الله عليه وسلم. وكما في السورة بشارة للنبي عليه الصلاة والسلام، فيها ذم من عاداه صلى الله عليه وسلم، إن شانئك هو الأبتر. جاء في مناسبة السورة عن يزيد بن رومان قال: كان العاص بن وائل إذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: دعوه فإنه رجل أبتر لا عقب له، إذا هلك انقطع ذكره. فأنزل الله هذه السورة إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم كعب بن الأشرف مكة فقالت له قريش: أنت سيدهم، ألا ترى إلى هذا المنبتر من قومه يزعم أنه خير منا ونحن أهل الحج وأهل السدانة وأهل السقاية؟ فقال: أنتم خير منه. قال: فنزلت إن شانئك هو الأبتر. قوله سبحانه: إنا أعطيناك الكوثر، تكلم عز وجل عن نفسه بضمير الجمع والعظمة، لأنه سبحانه وتعالى هو العظيم لما له من صفات الكمال والجلال في ذاته وفي ربوبيته، وألوهيته وأسمائه وصفاته، كما قال سبحانه عن نفسه: وهو العلي العظيم. إنا أعطيناك، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، أي آتيناك الكوثر. يذكر الكوثر في اللغة ويراد به الخير الكثير، فيكون المعنى لغة: إن أعطيناك الخير الكثير في الدنيا والآخرة، ويراد به هنا اصطلاحا وخصوصا نهر الكوثر أو حوض الكوثر الذي ترد عليه أمته، وهو خاص بأمة النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أنس رضي الله عنه قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا في المسجد، إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه متبسما، قلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: أنزلت علي آنفا سورة، فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. ثم قال: أتدرون ما الكوثر؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل، عليه خير كثير، هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة، آنيته عدد نجوم السماء، فيختلج العبد منهم فأقول: رب إنه من أمتي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فيختلج العبد منهم، يعني ينتزع ويؤخذ ويرد عن الحوض، وقد بدت عليه سمات الغرة والتحجيل التي هي من آثار الوضوء ومن سمات هذه الأمة، لكنه إن كان من أهل الصلاة لكنه كان من أهل البدع والعياذ بالله، فأقول: ربي إنه من أمتي، فيقول: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء، قال: أتيت على نهر حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف، فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: الكوثر. وجاء في بعض روايات حديث أنس رضي الله عنه: ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، فيه طيور أعناقها كأعناق الجزر، أخرجه الإمام أحمد والطبري في جامع البيان. طيب لم يذكر معنى كعناق الجزر. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: إن أعطيناك الكوثر نهر أعطيه نبيكم صلى الله عليه وسلم، شاطئاه عليه ذر مجوف، آنيته كعدد نجوم السماء. وجاء في وصفه: طوله شهر وعرضه شهر، وأن من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. اللهم اسقنا من حوض نبيك صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. وعن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في الكوثر: هو الخير الذي أعطاه الله إياه. قال أبو بشر: قلت لسعيد بن جبير فإن ناسا يزعمون أنه نهر في الجنة، فقال: النهر الذي في الجنة من الخير الذي أعطاه الله إياه. وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الكوثر نهر في الجنة حافتاه ذهب وفضة، يجري على الياقوت والدر، ماؤه أبيض من الثلج وأحلى من العسل. وقول ابن عباس رضي الله عنه في الكوثر هو الخير الكثير، أراد به عددا مما اصطفى الله عز وجل به نبيه عليه الصلاة والسلام أو أعطاه إياه، اصطفاؤه صلى الله عليه وسلم للرسالة ورفع ذكره وشرح صدره، كما في قوله عز وجل: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. ومنه ما جاء في حديث جبريل، ما جاء في حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأعطيت الشفاعة وأحلت لي الغنائم، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. وقدم الضمير نا من قوله إنا وبنى عليه الفعل للدلالة على أن هذا العطاء منه عز وجل خاصة، وأكد ذلك بحرف التوكيد إنا. وحذف موصوف الكوثر، حذف موصوف الكوثر على طريق الاتساع والتعميم ليعم كل خير. الكوثر كما ذكرنا في الأحاديث ونزيده بيانا إن شاء الله، فيما رواه أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أو ذكر الحوض فقال: قال أبي بن كعب: يا رسول الله، ما الحوض؟ قال: والذي نفسي بيده، إن شرابه أبيض من اللبن وأحلى من العسل، وأبرد من الثلج، وأطيب ريحا من المسك، وآنيته أكثر عددا من النجوم، لا يشرب منه إنسان فيظمأ أبدا، ولا يصرف عنه إنسان فيروى أبدا. يا الله، اللهم اسقنا من حوض نبينا عليه الصلاة والسلام شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. وقال صلى الله عليه وسلم: إن قدر حوضي كما بين أيلة وصنعاء من اليمن، وإن فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أغفى رسول الله صلى الله عليه وسلم إغفاءة فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه مبتسما، فقالوا له: لما ضحكت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه أنزلت علي آنفا سورة، فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم: إن أعطيناك الكوثر، حتى ختمها. ثم قال: هل تدرون ما الكوثر؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هو نهر أعطانيه ربي عز وجل في الجنة، عليه خير كثير ترد عليه أمتي يوم القيامة، آنيته عدد الكواكب، يختلج العبد منهم فأقول: يا رب إنه من أمتي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. نعوذ بالله من البدع ومن محدثات الأمور، ألا إن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. وفي لفظ آخر: هو نهر وعدنيه ربي، عليه خير كثير، هو حوضي ترد عليه أمتي يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم: أنا فرط لكم على الحوض، فرط يعني أسبقكم وأنتظركم على الحوض، وإن بعد ما بين طرفيه كما بين صنعاء وأيلة، كأن الأباريق فيها النجوم. قلنا: والفرط هو الذي يتقدم القوم إلى الماء يهيئ الدلاء والرشاء، والرسول صلى الله عليه وسلم فرط أمته وسابقهم ومتقدمهم إلى الحوض. وفي الحديث أيضا: الحوض مسيرة شهر وزواياه سواء، يعني عرضه مثل طوله، وكيزانه يعني أكوابه مثل نجوم السماء، أطيب ريحا من المسك وأشد بياضا من اللبن، من شرب منه لم يظمأ بعده أبدا. اللهم اسقنا منه شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. وهذا الحوض يشرب منه أتباع النبي صلى الله عليه وسلم المتمسكون بسنته، ويحرم منه أهل الأهواء والبدع، ومن غيروا وبدلوا ونكصوا على أعقابهم وارتدوا عن دينهم، كما في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما أنا قائم أي على الحوض، إذا زمرة جماعة من أمتي، حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال لهم: هلم. قلت: إلى أين؟ قال: إلى النار. نعوذ بالله. إلى أين؟ قال: إلى النار والله. قلت: ما شأنهم؟ قال: إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرة. ثم إذا زمرة أخرى: حتى إذا عرفتهم خرج رجل بيني وبينهم فقال: هلم. قلت: إلى أين؟ قال: إلى النار والله. قلت: ما شأنهم؟ قال: إنهم ارتدوا على أدبارهم، فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم، أي المتروك من الإبل ليلا ونهارا بدون راع. نسأل الله السلامة والعافية حتى تدركوا شؤم البدع التي عليها كثير من هذه الأمة. وكيف يعرفهم صلى الله عليه وسلم؟ قال صلوات ربي وسلامه عليه: إن حوضي أبعد من أيلة إلى عدن، هو أشد بياضا من الثلج وأحلى من العسل باللبن، ولآنيته أكثر من عدد النجوم، وإني لأصد الناس عنه كما يصد الرجل إبل الناس عن حوضه. قالوا: يا رسول الله، أتعرفنا يومئذ؟ قال: نعم، لكم سيما، أي علامة ليست لأحد من الأمم، تردون علي غرا محجلين من أثر الوضوء. ومن أحاديثه عليه الصلاة والسلام عن الحوض عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما نزلت إنا أعطيناك الكوثر، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو نهر في الجنة حافتاه من ذهب، يجري على الدر والياقوت، تربته أطيب ريحا من المسك، وطعمه أحلى من العسل، وماؤه أشد بياضا من الثلج. وقال صلى الله عليه وسلم: حوضي مسيرة شهر ماؤه أبيض من اللبن، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه كنجوم السماء، من شرب منه فلا يظمأ أبدا. وقال صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض، وليرفعن رجال منكم ثم يحتجزون دوني، فأقول: يا رب أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. وعن عثمان بن مضعون عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا عثمان، لا ترغب عن سنتي، فإنه من رغب عن سنتي ثم مات قبل أن يتوب ضربت الملائكة وجهه عن حوض يوم القيامة. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت ثم انصرف إلى المنبر فقال: إني فرط لكم على الحوض، وأنا شهيد عليكم، وإني والله لأنظر إلى حوض الآن، وإني أعطيت مفاتح خزائن الأرض، وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكني أخاف عليكم أن تنافسوا فيها. متفق عليه. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، ما آنية الحوض؟ قال: والذي نفسي بيده لآنيته أكثر من عدد نجوم السماء وكواكبها في الليلة المظلمة لا المصحية. من آنية الجنة يشخب فيه ميزابان من الجنة، يشخب يعني يسيل، من شرب منه لا يظمأ، عرضه مثل طوله، ما بين عمان إلى أيلة، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل. وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني على الحوض حتى أنظر من يرد علي منكم، وسيؤخذ أناس دوني، فأقول: يا رب مني ومن أمتي، فيقال: هل شعرت بما عملوا بعدك؟ والله ما برح يرجعون على أعقابهم. فكان ابن أبي مليكة يقول: اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو نفتن عن ديننا، اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو نفتن عن ديننا، اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو نفتن عن ديننا، آمين. ويتلخص من مجموع هذه الأحاديث المتواترة صفة هذا الحوض العظيم والمورد الكريم من شراب الجنة من نهر الكوثر الذي هو أشد بياضا من اللبن وأبرد من الثلج وأحلى من العسل وأطيب ريحا من المسك، وهو في غاية الإشباع، عرضه وطوله سواء، كل زاوية من زواياه مسيرة شهر، وإنه ينبت في حال من المسك ورضراض من اللؤلؤ، فسبحان الخالق الذي لا يعجزه شيء، لا إله إلا هو ولا معبود سواه. وهذا الحوض يحرم من الشرب منه أهل الأهواء والبدع وأهل الردة والعياذ بالله، وما أكثرهم في هذا الزمان، ما أكثرهم في هذا الزمان أهل الأهواء والبدع والردة. تجد أهل الأهواء فرق، خوارج والمرجئة والدواعش والمداخلة والأحباش والعلمانية والليبرالية والماسونية، وأهل البدع الطرق الصوفية، الأصل فيهم البدع وتندر فيهم السنة. وأما أهل الردة فهؤلاء الذين يطعنون في ديننا صباح مساء، ويرفضون شرع الله سرا وجهرا، سرا وجهارا وليلا ونهارا، يزعمون أنهم آمنوا بالله ويتحاكمون إلى طواغيت الأرض وقوانين أهل الأرض. فهذه أمثلة لأهل الأهواء والبدع والردة والعياذ بالله. ومما سبق يتبين أن الحوض قبل الصراط، لأن الذين يمنعون من الحوض لا يمكن أن يكونوا قد اجتازوا الصراط، لأن الذي جاوز الصراط لا يكون إلا ناجيا بإذن الله تعالى. لأن الذي جاوز الصراط لا يكون إلا ناجيا بإذن الله تعالى مسلما. فمثل هذا لا يحجب عن الحوض، فالحوض إذن قبل الصراط والله أعلم. ولكن اختلف هل يكون الشرب من الحوض قبل الميزان أم بعده، أم من قبل ذلك حين يقوم الناس من قبورهم عطاشا، فكل ذلك محتمل، لأنه لم يأتي دليل قطعي بتحديد وقت ورود الناس للشرب من الحوض، ولكن الذي ورد ورد في صفاته وصفات أهله، ورد في صفاته وصفات أهله. هذا مبحث في كتاب حقيقة الإيمان في العقيدة، أضفته إلى تفسير السورة لزيادة المعنى بفضل الله تعالى. إنا أعطيناك الكوثر، بهذه الأحاديث استبان المعنى، وأن الكوثر أريد به هذا الحوض، والحوض امتداد لنهر في الجنة، وأنه إن شاء الله لأهل السنة منا وليس لأهل البدع والضلالة. وما ذكرته من أهل البدع أو الأهواء أو الردة كان على سبيل المثال للحصر، وإلا فمن قالوا لا تنسى الرسلانية هم من المداخلة، وقد ذكرت المدخلية أو المداخلة، ومن قال البهائية فهي من فرق الضلال، البهائية النصيرية والقديانية والشيعة، كل هذه فرق مارقة عن الدين قولا واحدا، من شك في كفرهم كفر والعياذ بالله تعالى. إنا أعطيناك الكوثر صلى الله عليه وسلم. إذن إنا ليست النون التوكيد إن وتخطفها في القراءة، إنما إن ناء الفاعل يبقى تقرأ إنا مع قصر المنفصل إنا أعطيناك الكوثر، ومع مده إنا أعطيناك الكوثر. كثير من الناس ممن يؤم المصلين يقرأ إنا أعطيناك الكوثر هكذا إنا أعطيناك الكوثر، لا ليست إنا حرف التوكيد النص، إنما ناء الفاعل إنا أعطيناك الكوثر. فصل لربك وانحر، وهذه أيضا يلحن البعض فيها حين يمد بعد اللام الكسرة يجعلها ياء، فصلي لا فصلي، لأنه هذا فعل أمر مجزوم بحذف حرف العلة. فصلي لربك حركة واحدة، لأنه المد الطبيعي حركتان في الألف أو الياء أو الواو، فلو قلنا فصلي صارت ياء، إنما هي فصلي لربك لام مكسورة. أين ذهبت الياء؟ حذفت فعل أمر مجزوم بحذف حرف العلة. فصلي لربك وانحر، لما قال الله عز وجل إنا أعطيناك الكوثر قال فا فصلي فا، شوف أنا أقول فا الصعيدية دي مش مضبوطة، فصلي لربك وانحر الفاء للتعقيب، أي فشكرا لربك على ما أعطاك من الخير الكثير في الدنيا والآخرة صلي له الصلوات الخمس المكتوبة، وصلي صلاة العيد سيما الأضحى والذي بعده تنحر. فصلي لربك وانحر تشمل صلوات الخمس، تشمل صلاة النوافل، وتقييدها بقوله تعالى وانحر، أي وانحر هديك وأضحيتك له وباسمه عز وجل بعد صلاة العيد، والنحر يكون للإبل والذبح لغيرها. النحر للإبل والذبح لغيرها، نحر إبله وذبح شاته وبقرته، فالنحر للإبل. وكان غالب الهدي أو الأضاحي من الإبل وتجزئ عن سبعة، أو تذبح شاة. وقوله تعالى فصل لربك وانحر، قال العلماء فيها إشارة إلى صلاة عيد الأضحى، لأن النحر يكون بعدها، والنحر كالذبح يعني النحر، وإنما الفرق بين النحر والذبح أن النحر للإبل والذبح لغيرها. ذكر المفسرون أن هذه الآية فصل لربك وانحر أريد بها عيد الأضحى، وأما قوله تعالى في سورة الأعلى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، قيل أريد بها صلاة عيد الفطر، ويكون تفسيرها قد أفلح من تزكى زكاة الفطر، وذكر اسم ربه بتكبيرات العيد من آخر ليلة من رمضان إلى صلاة العيد، وذكر اسم ربه فصلى صلاة العيد. إذن فصل لربك وانحر، أي أخلص لله تعالى في صلاتك ونحرك، ولا تبالي بمن يتعبد لغير الله تعالى فيسجد لغير الله وينحر لغير الله، كما كنا نشرح في مفهوم العبادة. فتجد من يصلي لله ولكن يسجد لغير الله، السجود من جنس الصلاة وأفضل مظاهر الصلاة. والنحر الذبح هذا أو النحر جزء من النذر، والنذر نسك، فالصلاة لله والنسك كلها لله، وهو قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. صلى الله وسلم وبارك على أول المسلمين سيدنا محمد. قل إن صلاتي ونسكي، هنا قال فصل لربك وانحر، فهذا نموذج من قوله تعالى إن صلاتي ونسكي. وصلاتي ونسكي ذكر الخاص مع العام لمزيد اهتمام بذلك الخاص، وإلا العموم في قوله تعالى ومحياي ومماتي، منهاج حياتي، منهاج حياتي حتى الممات كل ذلك لله رب العالمين، على أن يكون مخلصا ومخلصا لله عز وجل لا شريك له، لا نشرك معه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا وليا صالحا. وبذلك أمرت، الآمر هو الله والمأمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمته تبع له، وأنا أول المسلمين، أولية المنزلة والعظمة والدرجة والرفعة، أو هو أول المسلمين من أمته صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم يصلي العيد ثم ينحر نسكه ويقول: من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فلا نسك له. يعني من ذبح أضحيته قبل الصلاة إنما هو لحم يأكله هو وأهله، إنما الأضحية والنسك بعد الصلاة. من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فلا نسك له. وقد جعل الله عز وجل قرة عينه صلى الله عليه وسلم وراحة بدنه في الصلاة، حين قال عليه الصلاة والسلام: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، وجعلت قرة عيني في الصلاة. ولم تصح الرواية القائلة حبب إلي من دنياكم ثلاث، لأن هذه الثلاث ليست بمنزلة واحدة، لما قال حبب إلي من دنياكم الطيب، النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب الشيء الجميل، هو القائل إن الله جميل يحب الجمال، فكان يحب الطيب. وكان عليه الصلاة والسلام إذا مشى في الشارع عرف أن محمد عليه الصلاة والسلام مشى من هذا الطريق لما يترك من أثر الطيب، والطيب في خارج البيوت للرجال وليس للنساء. الطيب والنساء أراد بهن زوجاته عليه الصلاة والسلام. قال: وجعلت قرة عيني في الصلاة، أفضل ما شيء في دنياي أن أكون بين يدي ربي عز وجل. فقد جعل الله عز وجل قرة عينه صلى الله عليه وسلم وراحة بدنه في الصلاة. وفي حديث جابر رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم أهدى في حجة الوداع 100 بدنة، يعني أهدى بمعنى قدم هديا، نحر منها صلى الله عليه وسلم 63 بيده الشريفة. والعلماء قالوا 63 على عدد سن عمره صلى الله عليه وسلم، وترك بقية المئة لسيدنا علي رضي الله عنه يذبحها. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إشارة إلى أنه ينبغي عليك ألا تتأسف على شيء من الدنيا، واترك الالتفات إلى الناس، ولا تبالي بما ينالك منهم، وعليك بالاعتصام بالله والصلاة والنسك له. وفيها التعريض بحال الأبتر الشاني الذي صلاته ونسكه لغير الله، فقال تعالى: إن شانئك هو الأبتر. استئناف فيه تعليل للأمر بالإقبال على الصلاة لربه والنحر له وعبادته وحده وعدم المبالاة بشانئه. ومعنى شانئك أي مبغضك يا محمد صلى الله عليه وسلم. وفي الآية: ولا يجرمنكم شنآن قوم، الشنآن هو البغض الشديد، ومنه الآية: ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، والآية: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. إن شانئك هو الأبتر مقطوع الأثر والذكر، والمعنى: إن مبغضك يا محمد صلى الله عليه وسلم ومبغض ما جئت به من الهدى والحق هو مقطوع النسل والأثر والذكر المقطوع عن كل خير فلا تباله. وفي هذا تثبيت لقلبه صلى الله عليه وسلم وتقوية له، وقد أكد عز وجل هذا له بعدة مؤكدات: إن وضمير الفصل هو، وتعريف الخبر الأبتر، وكونه على وزن أفعل التفضيل إن شانئك هو الأبتر. الفوائد والأحكام من السورة: واحد، إثبات العظمة لله عز وجل لقوله عن نفسه إنا بضمير الجمع والعظمة، وهذا متكرر في كتاب الله وهو على شكل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الثاني، عظم ما أعطاه الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم وأكرمه به وما وعده به من الخير الكثير لقوله تعالى إنا أعطيناك الكوثر. الثالث، إثبات الحوض المورود الذي أعطيه صلى الله عليه وسلم في الجنة لقوله تعالى إنا أعطيناك الكوثر، وقد فسره صلى الله عليه وسلم بالحوض المورود في الجنة. الرابع، أن العطاء والمنع من الله عز وجل، فهو المعطي والمانع، رب جميع الخلق، خالقهم ومالكهم ومدبرهم ورازقهم، فيجب التوجه بالسؤال إليه لا إلى غيره، كما قال عز وجل: واسألوا الله من فضله. نسأل الله من فضله، نسألك اللهم من فضلك، نسألك اللهم من فضلك، ونسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت. الخامس، إثبات وإظهار كبريائه عز وجل وعلو شأنه وعز سلطانه، يؤخذ هذا من الإظهار بدل الإضمار في قوله فصل لربك، ولم يقل فصل لي. السادس، تشريفه صلى الله عليه وسلم بخطاب الله عز وجل له وربوبيته الخاصة له وتكريمه والامتنان عليه بذلك. فصل لربك. السابع وجوب الإخلاص لله تعالى في جميع العبادات البدنية والمالية من الصلاة والنسك وغير ذلك، لقوله تعالى فصل لربك وانحر. الثامن عدم جواز الأضحية قبل صلاة العيد، لقوله سبحانه فصل لربك وانحر. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي، ثم نرجع فننحر، من فعله فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل فإنما هو لحم قدمه لأهله، ليس من النسك في شيء. فقام أبو بردة ابن نيار وقد ذبح، فقال: إن عندي جذعة، فقال: اذبحها ولن تجزئ عن أحد بعدك، فمن ذبح بعد الصلاة تم نسكه وأصاب سنة المسلمين. التاسع أي من الفوائد والأحكام أن الأبتر مقطوع الأثر والذكر، المقطوع من كل خير، هو من أبغض رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء به من الحق، لقوله تعالى إن شانئك هو الأبتر. العاشر دفاع الله عز وجل عن رسوله صلى الله عليه وسلم وعنايته به وبأوليائه عز وجل، كما قال عز وجل إن الله يدافع عن الذين آمنوا. الحادي عشر أن العاقبة للتقوى، وأن الفوز والفلاح لأولياء الله عز وجل، وأن الخيبة والخسران والبوار لأعداء الله وأعداء رسله، أن العاقبة للتقوى وأن الفوز والفلاح لأولياء الله عز وجل، نسأل الله أن يجعلنا منهم، وأن الخيبة والخسران والبوار لأعداء الله وأعداء رسله عليهم الصلاة والسلام، ونعوذ بالله أن نكون منهم. وبهذا نكون قد وقفنا وقفة مختصرة مع تفسير سورة الكوثر من تفسير عون الرحمن في تفسير القرآن. وبذا أكون قد أتيت إلى نهاية الوقت، وإن لم يكن لنهاية ما في السورة من معاني، السورة فيها معاني عظيمة، وإن رأيت أني أعود إليها مرة أخرى إن شاء الله فعلت، أو إذا اكتفينا بما ذكر ففيه الكفاء والغناء بإذن الله. وسورة الكوثر على وجازتها هي من جنس السور المتحدى بها، فأتوا بسورة من مثله ولن يستطيع أحد أن يأتي بمثلها. وسبحان الله، في باب الإعجاز العددي للقرآن الكريم ذكر أحد العلماء كلاما في الإعجاز العددي في سورة الكوثر من حيث عدد كلماتها وعدد حروفها ما لا يكون إلا للقرآن. دكتور عبد الدايم كحيل تقريبا، وسمعته يتكلم عن الإعجاز العددي في سورة الكوثر فعجبت لذلك، ولعل هذا موجود يعني على اليوتيوب. فضلا عن أن نقرأ عددا من التفاسير سننظر إن شاء الله تبارك وتعالى. إذن بهذا نكون قد أتينا على الساعة، والحمد لله رب العالمين. الإخوة اللي بعزونا في فضيلة الشيخ أسامة عبد العظيم لهم جزاكم الله خيرا، لا أراكم الله مكروها في عزيز لديكم، عظم الله أجرنا وأجركم، إنا لله وإنا إليه راجعون. الحمد لله، الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون. لمن يسأل عن درس سورة البقرة غدا إن شاء الله، هيكون الساعة 1:30 بتوقيت مكة المكرمة، 1:30 بتوقيت القاهرة، يعني هنقدم الدرس نصف ساعة عن الأيام السابقة المعتادة، نظرا لأنه بيؤذن للعصر مع نهاية وقت الدرس، مع مراعاة يعني فروق في التوقيت للعصر، هو قريب جدا كل البلاد من بعضها الآن في توقيت الشتاء هذا، لكن حتى تتاح لنا الفرصة إن شاء الله للاستعداد للعصر فبنقدمه نصف ساعة. وعلى الصفحة الحالية يا شيخ علي، أحيانا بخطأ وأروح للصفحة القديمة بيكون بقلب في الصفحات فهكذا يعني بتعرض لشيء من النسيان أو الانشغال أو ما إلى ذلك. إذا نسألكم صالح الدعوات وندعو لكم إن شاء الله، ويغفر الله لنا ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا حول ولا قوة.